خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نزلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام عن شرح كتاب التوحيد الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجاته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زال الكلام في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وتوقفنا في الكلام في المرة الفائتة عن تلك العبادة القلبية الجليلة، ألا وهي الحب، تلك العبادة التي هي المحرك الأساسي للإنسان على كل فعل، سواء كان دنيوي أو أخروي. وتكلمنا في المرة الفائتة عن الوسائل التي أتوصل بها إلى حب الله تبارك وتعالى، فإذا اتبعت هذه الوسائل، ويجب عليك أن تتبعها، لا فقط أن تقراها أو تسمعها وانتهى الأمر، فكنت صادقا حقا في طلب محبته سبحانه جل في علاه، وأن يضع الله تبارك وتعالى في قلبك محبته سبحانه، عليك أن تتبع هذه السبل. فإذا اتبعت هذه السبل وادعيت أنك تحب الله تبارك وتعالى، فيجب عليك أن تبرهن، فكل من ادعى ادعاء لابد أن يبتلى فيه ليظهر هل هو صادق فيه أم كاذب. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أول هذه العلامات هي اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن قال أنه يحب الله تبارك وتعالى وهو غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ادعائه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإن هنا شرطية، فإن تحقق الشرط تحقق المشروط، وإن انتفى الشرط انتفى المشروط. فإن تحقق اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنت صادقا فيما ادعيت من أنك تحب الله تبارك وتعالى، وإن لم يتحقق كنت كاذبا عياذا بالله من الخذلان. ومن باب أولى طاعة الله، ولم لا، وطاعة رسوله هي طاعة له سبحانه جل في علاه، كما قال في محكم التنزيل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذا كما قال الأول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك خالصا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه أول علامات طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلامة الثانية أنه يكثر من ذكر حبيبه، فقد اتفق العقلاء من المؤمنين حتى والكافرين على أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فهل يعقل أنك تدعي محبة ربك تبارك وتعالى وإذا تكلم أحد عنه في درس من الدروس تقوم ولا تسمع له، وإذا أطال الإمام في خطبة جمعة قليلا تتململ، وأنت في نفس الوقت تجلس بالساعات أمام المباريات والأفلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجلس بالساعات على المقاهي تغتاب وتغتاب، وتجلس بالساعات على الألعاب على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الهواتف النقالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من غير أن يمل قلبك أو تطرف عينك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هذا يعقل؟ هذا محال، هذا محال أن يكون يحب الله تبارك وتعالى أكثر من هذه الأشياء، وإلا فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ولهج لسانه بذكره وذكر محاسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين أنت من أذكار الصباح والمساء؟ أين أنت من ذكره قبل النوم وذكره عند الاستيقاظ؟ أين أنت من ذكره ذكرا مطلقا، استغفارا وتسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا سبحانه جل في علاه؟ أين أنت من ذكره عند خلع ملابسك؟ أين أنت من ذكره عند لبس ملابسك؟ أين أنت من ذكره عند دخول بيتك، عند الخروج من البيت، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء، عند أكل الطعام، عند الانتهاء من أكل الطعام، عند شرب الشراب، عند الانتهاء من شرب الشراب؟ أين أنت من ذكره عند جماع زوجتك؟ أين أنت من ذكره عند ركوب مواصلاتك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين أنت من ذكره سبحانه جل في علاه في ساعات انتظارك؟ أين أنت من ذكره سبحانه جل في علاه عند غضبك؟ أين أنت من ذكره عند فرحك، عند غضبك، عند حزنك، عند مصيبتك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين أنت من ذكره عند نعمه عليك سبحانه وبحمده؟ أين أنت من ذكره؟ من أحب أحد أكثر من ذكره سبحانه وبحمده. أين أنت من ذكره عند اشتداد الحر؟ أين أنت من ذكره عند اشتداد البرد؟ أين أنت من ذكره عند نزول الأمطار؟ كل ذلك، كل هذه أذكار علمنا إياها أكثر من أحب ربه تبارك وتعالى، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلامة الثالثة أن من أحب أحدا فرح بلقائه. من أحب أحدا يشعر قلبه بالفرحة الغامرة وهو يسير إلى لقائه. والسؤال لك أيها المصلي، عندما تسمع الأذان وتذهب إلى الصلاة، هل يفرح قلبك لأنك ستذهب للقاء ربك؟ هل يشعر قلبك بالسعادة؟ هل يشعر قلبك بالفرح؟ سبحان الملك، إذا قمت ليلا لتنادي ربك هل يشعر قلبك بالسعادة؟ إذا قلت لك الآن أنت على موعد مع الملك، أنت على موعد مع الملك سبحانه جل في علاه، ستموت الآن، ما هو شعورك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب لقاءه سبحانه جل في علاه، ويحب مناجاته، ويحب التعرف عليه سبحانه وبحمده. العلامة الرابعة أن تقدم محابه على محابك عند تعارض الهوى. قال رب العالمين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أهل العلم من المفسرين: هذه الآية دليل على وجوب تقديم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على كل شيء في الدنيا، حتى لو كان أقرب قريب وأحب حبيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فمن قدم محابه على محاب الله فالله قال له: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسماه سبحانه جل في علاه فاسق. العلامة الخامسة أن تحب كلامه وتكثر من تلاوته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. سبحان الله، صدق ورب الكعبة. من كان يحب القرآن فهو يحب الله، فالقرآن صفة من صفاته سبحانه جل في علاه. والإنسان إذا أرسل إليه حبيبه رسالة ظل يقرأها مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، يكرر من قراءتها حتى لربما يحفظها عن ظهر قلب، ومع ذلك تجده يفتحها مع أنه يعلم ما فيها، لكنه يجد اللذة في تكرار هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. سبحان ربي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتمتع بكتابه سبحانه جل في علاه، ويسعد به، ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ولا يتركه أبدا ما أحياه الله تبارك وتعالى. والله عجب عجاب، تجد الناس في المدرجات قبل المباراة بساعات، وتجد الناس أمام شاشات التلفاز على برامج التحليل بساعات، سبحان الملك. وتجد الناس في صلاة الجمعة قبل الانتهاء بدقائق، سبحان الملك. أي حب هذا؟ تجد الناس عند تلاوة القرآن يتحدثون ويتكلمون، هذا يتكلم في الدنيا وهذا يتكلم في العمل، أما عند المباراة الكل يصمت، عند المسلسلات والأفلام الكل يصمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن قلت له اقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ربما قرأ صفحة أو صفحتين، ولو قلت له تكلم في الدنيا تكلم بالساعة والساعتين. صدق عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. وقال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فاللهم طهر قلوبنا. العلامة السادسة: الرضا باختيار الله وقضائه لك. وهذه يصل إليها من تعرف على ربه حق المعرفة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب ربه فرضي بقضائه سبحانه جل في علاه. وكان بعض السلف يقول: إذا دعوت ربي تبارك وتعالى فاستجاب لي فرحت مرة، وإذا دعوته فلم يستجب لي فرحت مرتين، لأن قضاءه واختياره أحب إلي من اختياري. سبحان ربي العظيم. رضي الله عنهم جميعا، ورضي الله عمن رضي قضاء الله واختياره سبحانه جل في علاه. العلامة السابعة: محبة كل ما يحبه الله. هذا أيضا مما اتفق عليه الناس مؤمن وكافر، أن من أحب أحدا أحب ما يحبه، من أحب أحدا أحب ما يحبه وكره ما يكرهه، وكره ما يكرهه. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث فيه في إسناده مقال وحسنه الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإن كنت تحب الله تبارك وتعالى فلزاما تحب الصالحين ومن قبلهم الأنبياء والمرسلين، وتحب الطاعات سبحان الملك. كما قال أحمد بن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله سبحان الملك. وتكره ما يكرهه سبحانه جل في علاه، فتكره الأصنام وكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى، وتكره العقائد الفاسدة والمعاصي والبدع والكبائر، وتكره الكفار الذين سماهم الله أعداء له، فتحب ما يحبه سبحانه وتكره ما يكرهه سبحانه جل في علاه. العلامة الثامنة: متواضع للمؤمنين عزيز على الكافرين. كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اسمع إلى صفاتهم: أذلة على المؤمنين. واسمع إلى هذه اللفظة جيدا: أذلة على، ولم يكن أذلة لي، فالذل لا يكون إلا لله. أما أذلة على أي شفقاء رحماء متواضعين، تخفض الجانب لإخوانك من المسلمين أخطأوا في حقك وما تضير، سبحان الملك. فربما أنت مكانهم فماذا تحب؟ أتحب أن يعفو هم عنك، أم تحب أن يعاملوك بالقسوة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فاعف واصفح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم أذلة على المؤمنين. سبحان الملك. وإياك أن تظن كما يظن بعض الناس أنك إن تواضعت على بعض خلقه سبحانه جل في علاه من المؤمنين والمسلمين لأنهم سيعاملوك أسوأ. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الثلاثة الذي يقسم عليهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما زاد عبد بعفو إلا عزة. وأنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. لكن ما تراه في الدنيا ابتلاءات ليمحص الله تبارك وتعالى تواضعك، هل هو له سبحانه أو ليس له؟ لأن كان له فانتظر الرفعة والعزة منه سبحانه وبحمده، ولا تظنن أن أحد سيقص عليك أو سيعاملك معاملة أخرى إن عفوت وصفحت إلى غير ذلك ما يقول بعض الناس. لا والله، فرسول الله يقسم على ذلك: وما زاد عبد بعفو إلا عزة. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ترى في قلبك عزة ومنعة وأنف على هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله سبحانه جل في علاه. لذا قال الله تبارك وتعالى في وصف صحابته، في وصف صحابة النبي الكرام: قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء، رحماء بينهم. تاسعا: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه تتمة الآية. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فيجاهد في سبيل الله بالمال والنفس، فيجاهد في سبيل الله باللسان والسنان، كل ذلك في سبيله لإعلاء كلمته ونشر دينه سبحانه جل في علاه، ويقول الحق ويسعى في تحقيقه، لا يخشى في ذلك لومة لائم. سبحان ربي العظيم، لا يخشى في ذلك أي أحد. سبحان الملك، فسبحان من أودع حبه في قلوب من شاء من عباده فلم ينظروا بعد هذا الحب لأحد من خلقه فيقولون الحق، لا يخافون لومة لائم، ويحبون طاعته ويسعدون بطاعته سبحانه جل في علاه، ويكرهون معصيته سبحانه جل في علاه. وهذه بعض علامات حب الله تبارك وتعالى إن كان القلب صادقا بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يا عباد الله، كما قال بعض العارفين: ليس الشأن في أن تحبه، فهو أهل بأن يحبه كل الناس، كل الخلق، لكن الشأن، كل الشأن في أن يحبك أنت سبحانه جل في علاه. فيا ترى، هل يحبك الله تبارك وتعالى أو لا يحبك؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.